السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى. وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: هل يأثم قارئ القرآن بدون علم أحكام التلاوة؟ لا يأثم إن شاء الله، لكن أجره أقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. سائل يقول: هل تمييز نبرة الصوت في تكبيرات الصلاة يعد من البدع؟ يعني السائل أن الإمام أحيانا يقول وهو قائم من السجدة الأخيرة للتشهد الأخير: الله أكبر، يشعر الناس أنها السجدة الأخيرة. السائل يقول: هذا من البدع؟ أقول: هذا من المسكوت عنه، ولا ينبغي التنطع في مثل هذه الأمور والوقفات، والله أعلم. أعني وقفة من يقف ويقول هذا من البدع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى معي؟ اتفضل. لو سمحت حضرتك، علاج الوسوسة ومرض القلوب والتوتر والقلق، وهل حضرتك يعني ساعات بقى اسمع مثلا القنوات الدينية بقى بنايم او مضطجع او كده، ده في شيء ولا ليس فيه شيء؟ اسمع القنوات الفضائية وانت مضطجع وانت جالس وانت قائم، كل ذلك لا بأس به. علاج الوسوسة دعاء الله سبحانه وكثرة الذكر، وكذلك قراءة المعوذات مع قل هو الله أحد والتفل في يديك ومسح الرأس وسائر الجسد 3 مرات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صبر. أنا أسأل حضرتك بس أسئلة أرجو الإجابة عليها. اتفضل. فأنا أسأل أسئلة أول بعدين حضرتك يعني يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول يا شيخنا: هل يجوز قول سيدنا لأي حد أو للنبي صلى الله عليه وسلم حتى؟ الثاني. السؤال الثاني: هل يجوز للإمام أن يجلس على كرسي في صلاة فرض أو نافلة؟ وما الأولى للمصلين خلفه، الجلوس أم القيام؟ السؤال الثالث يا شيخنا جزاكم الله خيرا: هل يجوز تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهل فضلها ثابت صحيح في هذا اليوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قولك سيدنا، قد قال الله تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وسيدا وخصورا ونبيا من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ لكي يحكم في يهود بني قريظة: قوموا إلى سيدكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، والله أعلم. أما عن سؤالك: هل تجوز صلاة الإمام على الكرسي؟ نعم، إذا عجز عن القيام في الفريضة جاز له أن يصلي جالسا، ومن حوله ومن خلفه يصلون قياما، لأن آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الزهري: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر، والله أعلم. يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الأثر فيها موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكنه يأخذ حكما مرفوع، ولذا يرى جمهور العلماء استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في صحة حضرتك وأن يشفي الشيخ الحويني رضي الله عنه وغدره وسقمه. اللهم آمين. بقول لحضرتك هو لازم السند القرآن أخذه عن أخت يعني ولا ينفع أخذه عن شيخ والأفضل إيه؟ كله ينفع لكن إذا أخذه من الرجل إذا كانت الفتنة مأمونة. إذا كنت صغيرة السن مثلا ورجل كبير أو أعمى ومن وراء حجاب ولا تحدث فتنة لا تفتني ولا تفتني يجوز مع الرجل الكبير ولا تحدث خلوة ولا فتنة. وإذا كانت ثم امرأة متقنة وأخذت عنها لا بأس بذلك أيضا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم تفضل. ممكن نسأل عن معنى تجديد النية؟ تجديد النية هذا يا أخي الكريم مسألة توسع فيها بعض إخواننا المعاصرين فقالوا أقوالا غريبة أنك تقف عند الصلاة تستحضر نية تقوية البدن نية التوبة نية. إذا وقف بهذه الطريقة بين يدي التكبير سيخرج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقف في إماما للناس يأمرهم بالاستواء ويصلي. أما أنك تقف 5 أو 10 دقائق تقول أستحضر نية وتعدد النوايا وجمع كل هذا الصنيع خرجت به عن الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فسؤالك غامض ما زال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. ألو. نعم لا لا لا ألو خلاص. السلام عليكم. أفضل دينك من لغة العجم. السلام عليكم. أيوة لو سمحت يا سيدنا الشيخ عايز أسأل عن حقوق الوالدين اللي هو الأب. أسأل عن حقوق الوالدين هل هذا يسأل عنه محرم؟ استنى ماشي يا شيخ ماشي بس الشيخ الأب إذا كان ظالم ينفع نقول منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل؟ ادعي له بالهداية أفضل. ادعي له بالهداية أمور دنيا ادعي له بالهداية أفضل. السلام عليكم. ما الرأي في من يقول إن مسألة الغناء مسألة خلافية؟ الكلام عن مسألة الغناء لا بد فيه من التفصيل. أولا هل الغناء مصحوب بالمعازف أم لا؟ فالمعازف محرمة. ثانيا ما مادة الكلام في الغناء؟ هل كلام طيب يهيج على فعل الخير أم كلام خبيث يهيج على الفواحش؟ ثالثا هل هو أصبح سيمة عامة وتضع على كتاب الله أم أنه دون ذلك؟ هل هو في مناسبات أو دون ذلك؟ ستم تفصيلات في مسألة الغناء وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نجحنا الحمد لله. بعد إذنك كم سؤال بس؟ تفضل. ماشي. أول سؤال هل يجوز أن أسلم على حماد حماتي؟ حماد حماتك؟ أوه. يعني يا حماد يعني حماتك يعني؟ حماد حماتي. حماد حماتك. انتظر. يعني أم حماتي. حماتك كيف تجد؟ نعم. إيه؟ حماد حماتك. سؤالي. يعني والد الحماي. ها؟ والد الحماي. أيوة. جدة زوج. جدت زوجتك من ناحية أبيك. هذه محرم هذه محرم لأن الله وأمهات نسائكم وإن علونا يعني أم زوجتك محرمة عليك على التأبيد وجدة زوجتك محرمة عليك على التأبيد. يعني الفاتحة عادي صحيح عادي بس يعني كن محترم يعني. عجوز هي عجوز أكيد. جدة زوجتك محرم لك على التأبيد محرم لك على التأبيد. السلام عليكم. لو صرفي عن الشيخ كنت محتاجة رقم تليفون حضرتك ضروري. خذيه من غرفة التحكم التي يقول عنها العجم الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الو. نعم. ايوه. نعم. الو. السلام عليكم. خير لك من الو. اخفض اخفض التلفزيون كما يقول اخوانه. اخفض صوت التلفزيون حتى تسمع. هل يجوز دفن الرجل مع المرأة؟ كل له قبر مخصوص. لا يجوز دفن المرأة مع الرجل إلا عند الضرورات. الضرورات هي التي تجوز ذلك فقط، وإلا فللمرأة قبر وللرجل قبر. أما الدليل على الضرورات فهو قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، السؤال بارك الله فيك. وفيك. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ يجوز أكل لحم الحصان. قالت أسماء كما في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وورد نحو عن عدد من الصحابة أيضا. وبالله التوفيق. أخوكم من غرفة التحكم يقول: في ناس تقول أن الحصان يؤكل منه الربع فقط، لا دليل على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. سوركات. أيها الشيخ، ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟ اتفضلي. أول سؤال، في واحدة عايز تطلع عمرة، طلعت عمرة السنة اللي فاتت آخر شهر آخر رجب، وهي جوزها متوفي وملهاش ابن ولا لها أي محرم يطلع معايا، وعايز تطلع السنة دي بس عايز تطلع رمضان، وعايز تطلع إن هي إيه 30 يوم، يعني الشهر كامل، يجوز تطلع عشان ملهاش محرم ولا إيه؟ معرفة آمنة أم لا؟ أيوة مع الصحبة إن شاء الله. على كل للعلماء وجهان: وجه بالمنع وهو الأحوط لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ومن العلماء من يجوز لها السفر مع الرفقة الآمنة، ويستدل بأن أزواج النبي خرجن لحجة نافلة في زمن عمر مع ابن عوف عبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الحمد لله. ولا حضرتك بس. تفضل. انا دلوقتي بسافر القاهرة كل يوم. نعم وبعدين. فجيت عايز اصلي قصر، فاصلي الظهر مع العصر هناك ولا اصلي الظهر اربع ركعات هناك الاول ومرجع؟ انت من ايش بلاد؟ انا من البحيرة ونروح القاهرة. من البحيرة وتسافر القاهرة. يجوز لك ان تصلي قصرا في القاهرة، ويجوز لك ان تصليها اذا رجعت الى بيتك ما دمت ستدرك الصلاة، لكن من البحيرة للقاهرة مسافة سفر، ان صليت لك ان تقصر ولك ان تجمع الظهر مع العصر، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، ما حكم تعليق صورة الميت في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي ستة كبيرة يا شيخ، وينفع تقرأ الفاتحة ما لو كانت تشهد؟ إن كانت عاجزة تماما عن حفظ التشهد ولا تستطيع لأميتها وعجزها التام، جاز لها ذلك أن تقرأ الفاتحة ما كانت تشهد. أما إذا استطعت أن تتعلم ألزمت بتعلم التشهد. السلام عليكم. نعم. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ تفضل. نعم السؤال. السؤال: يوم الجمعة في ساعة مفضلة يا شيخ. ايه. اللي هي من آخر صلاة العصر، بعد العصر بتاع. هذا قول من الأقوال، ليس القول النهائي. الأحاديث التي وردت في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة أحاديث كلها فيها مقال، منها حديث في أنها ما بين صعود الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، ولكنها رواية معلولة. وثمة أحاديث أخر أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وحديث أخر أنها قبل المغرب بساعة، آخر ساعة يوم الجمعة. وكل هذه فيها علل والله أعلم، لكن يقينا هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء، فاجتهد طول يوم الجمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا عبد الشيخ كنت عايز أسأل سؤال. تفضلي يا أختي. يعني أنا تعبان نفساني وإحنا بنوديه المستشفى، بس لما بيطلع يعني بيعمل مشاكل، هل إحنا لو وديناه المستشفى ده حرام علينا ولا إيه؟ لا، إذا كان هيدفع، إذا خرج من المستشفى يعمل مشاكل، يجري في الشارع عريان مثلا عياذا بالله، او يكسر للناس بيوتها، او يدخل بيوت الناس، لا بيقدر يعني ياخد من الناس حاجات يعني من غير فلوس، اي لا يبقى في في المشفى، او يبقى في المصحة الى ان يشفى ان شاء الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ خفض التلفزيون الله يستر عليك. يا مصطفى. نعم تفضل. يا شيخ احنا بنستنى شغالين في الورشة، وفي ناس بتيجي كتير في الشغل كده فبتريح، فالشيخ مثلا بيخلوهم ان هم ما ايه، في ناس بتحسب لهم الشغل وفي ناس ما بتقدرش تحسب لهم الشغل. عفوا، يعني انتوا شغالين في ورشة؟ أيوة يا شيخ. وفي عمال من الورشة يتركون العمل ويلعبون؟ لا بيتعب يا شيخ، بيتعب ما يقدرش يكمل اليوم. يتعب؟ اه ما يقدرش يكمل اليوم. كونوا رحماء يا أصحاب الورشة، كونوا رحماء يا باد. السؤال دي يا شيخ انت سألت عليه الأسبوع اللي فات، فالله أعلم هو اللي سألت ما وصلش المعلومة. حلو. لا لا أنا ما سئلت عن هذا السؤال، لا أذكر أنني سئلت عنه، لا أذكر أنني سئلت عن شخص يعمل في ورشة ويعجز من ضغط العمل أن يواصل إلى آخر اليوم فيرتاح بعض الشيء. المسألة تختلف وفيها تفاوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ أنا سيدنا أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ماذا عندك؟ لو سمحت يا شيخ، أنا معالي كارت بقبض بيه مخصب من البنك. نعم؟ كارت فيزا بقبض بيه مخصب من البنك. كارت فيزا من البنك. فالبنك عامل لي كارت ثاني للمشتريات، كارت كريدت. كارت مشتريات. فأنا بقى بس حاب أشتري بيه حاجات من الكارت، فطبعا بيحسبوا عليا فايده لما بدفعش خلال 57 يوم. عايز اعرف هل اذا كنت ستدفع خلال 57 يوم قبل ان تتأتى عليك الفائده جاز، وان كنت ستتاخر لا تفعل حتى لا ياتي عليك ربا. السلام عليكم. نعم يا شيخ مصطفى، الشباب اللي احنا سألوه لك بيقول لك احنا شغالين في ورشة بتاع الطوب. ورشة الطوب، وبعدين؟ بيبقى معانا مثلا الأنصار بيعمل الصناعات بتاعت عنده مثلا شوية برد. يا أخي أي واحد رحيم صاحب عمل وجد العامل تعب من العمل وريح خمس دقايق، ريح نصف ساعة، يكون رحيما. يكون واللي يسيب الشغل ويمشي، واللي يسيب الشغل ويمشي يا شيخ. لا يسيب الشغل ويمشي. يسيب الشغل ويمشي. المسألة اختلفت، لذلك قلت لك المسألة نسبية. ممكن تأخذ رقم الهاتف وتتواصل معي. الله يحفظك. طب اديني رقمك لو سمحت. خذه من غرفة التحكم. السلام عليكم. يقول ما حكم مسح على الشراب أو الجوربين؟ التحذير النهائي جائز وتركه أولى. السلام عليكم. يسأل لماذا قلنا ان المسح على الجورب جائز وتركه اولى؟ اولا لانه لم يصح فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح ان النبي مسح على الجورب، والخبر الوارد في ذلك ضعيف معلول، ولكن لانه ورد عن 5 من الصحابة، وكذلك قسنا على او قاس القائسون على الخف، فللضميمتين جاز عند من قال بالجواز، والذين قالوا بعدم الجواز تمسكوا بالأصل وأرجلكم إلى الكعبين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية معرفة إذا كان الابتلاء عين أم تكفير ذنوب أم رفع درجات؟ السلام إذا عليكم. عليكم السلام. إذا كنت مطيعا لله وابتليت فالحمد لله، هذا لرفعة الدرجات واختبار الصبر. إذا كان الشخص فاسقا ويفعل المحرمات وجاءته بلية فهي عقوبة على جرم ارتكبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام بركاته. نعم. لو سمحت يا أم الشيخ، زوجي بيختم على طول. زوجي بيشتم على طول حضرتك، ولما بيجي يبقى في اي مشكله بيشتم على طول حضرتك وبيشتم ربنا. اعوذ بالله، يكفر اذا سب ربه تبارك وتعالى. الرجل الذي يسب الله يكفر لا شك ولا ريب، يكفر. عليه ان يتوب وان يرجع الى الله وان يستغفر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ مصطفى، أسأل عن شركات التأمين الصحي. أنصحك بالبعد عنها إلا إذا كنت مجبرا. شكرا، جزاك الله كل خير. حضركم. يسأل ما حكم عدم دفع تذكرة القطار في مصر لأنه مال عام؟ لا يجوز لك أن تركب القطار دون أن تدفع تذكرة، يلزم ويجب أن تدفع تذكرة، لأن إذا لم تدفع فهي سرقة للمال العام، وسرقة المال العام لا تجوز وتدمر البلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، أنا والدي كان متزوج وخلف من أم الثانية اللي هي مرات أبوي. والدك تزوج امرأة غير أمك وأنجب منها وبعد؟ تمام. فدلوقتي هو الولد ده قاعد لوحده من يوم ما أم اتطلقت من أبويا، من يوم أبويا قاعد لوحده. يعني أمه طلقت وهو جالس وحده. والسؤال، السؤال إن هو دلوقتي يعني إحنا اشترينا أرض أنا وإخواتي وأبويا ما بيشتغلش. طيب سؤال، ما السؤال؟ هو بقى يورث معانا في الأرض اللي إحنا ايه؟ المفترض انه بعد وفاة والدك كل يعرف نصيبه، والذي ثمر نصيبه له تثميره، والاخر ماله كما هو، والا فهي قضية تنظر وتسمع عن قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه يا سيدي. نعم. لو سمحت يا سيدي، كان عندي مثلا بتاع مشروع كده خيري، فالمكان ده خدوه صحابه وبدي حاجة عندي منه، فهيبيعوا المكان ده للخردة. لو انا خدت المكان الحاجة ديت ودفعت ثمنها لليتامى ينفع او متاكين؟ انت كسائر الناس، اذا كنت تشتري بسعر، اذا كنت تشترين بسعر كما يشتري عموم الناس لا بأس. اذا كنت ستجاملي نفسك ابتعدي عن هذه المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ممكن تسأل يا شيخ لو سمحت؟ اتفضل. انا ابن حضرتك في ثانوية عامة والامتحانات هتبقى في رمضان. نعم. ممكن يفطر؟ ابني في ثانوية عامة. لا يفطر. ثانوية عامة ما أوجب الله، ما أباح الله الفطر لطالب في الثانوية العامة في رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا عايزين نسأل على السنترم الطبية. نعم. السنترم هل فيه دهن خنزير ام لا؟ لا أعلم، اسأل غيري من أهل الاختصاص. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيوة شو مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم. الله الحمد لله. عليكم السلام. والله وأنا كنت عايزة حضرتك، بس أنا ليا جدتي متوفية الله يرحمها، بس جات لي في رؤية يعني إن هي بتصحى على الأرض، وبعدين لا وبعدين ليس هذا مقام مية. تفسير أحلام. إذا كنت تريدين شيئا نافعا تصدقي عنها واستغفري لها، أما تفسير الأحلام والاستنسار فيه ليس هذا المقام بمقام له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. كنت أريد أسأل فضيلتك سؤال كده. اتفضل. بالنسبة اللي عندنا مخبرها عايزين يهدوها وينبل الموتى اللي فيها وكده ونبنيها من جديد. طيب المشكلة؟ نبش القبور وإعادة بنائها للحاجة جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز البيع والشراء بالشيكات؟ نعم يجوز، وهذا نوع من أنواع البيع بالآجل. يقول إنه دائم الغضب، فما الحل لكتمان الغضب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يصرف عنك الغضب، وإذا كنت قائما فاجلس، جالسا فاتجع وتوضأ، فإن الوضوء يكسر الغضب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد لكم الهاتف يا شيخ. نعم. يسأل هل سيدنا أبو بكر روى أحاديث عن النبي؟ نعم روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عدة أحاديث عن النبي، وراجع مسند الإمام أحمد أوله مسند أبي بكر الصديق، وراجع أي كتاب من كتب المسانيد تجدها مجتمعة في أول الكتاب. يسأل سؤالا هل تربية الكلاب في المنزل حرام وتبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، ولكن من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية، حرث أو ماشية أو صيد، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. يقول ما حكم من تزوج بفتاة ليست عذراء؟ إذا كانت غشته فقضية تنظر، أما العذرية فقد تذهبها الوثبة ويذهبها أيضا كثرة الحيض على ما قاله بعض العلماء، لكن إن ثبت أنها غشت فيقسم منها إذا كان دخل بها السارق بين مهر البكر والثيب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخان الجليل. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال يا شيخنا، أنا بعمل في عمل خاص في معهد لتحفيظ القرآن الكريم. فأصابني حادث قاعدا عن الحركة. طيب والسؤال، فهل يجوز اني اخذ المرتب مع صرف صاحب المعهد، ان انا اخذ المرتب دوت، هل في هذا حلال او حرام؟ يعني صاحب المعهد هو المتفضل بيعطيك الراتب ام لا؟ نعم نعم نعم. اذا سؤال كان متفضل جزاه الله كل خير، يشكر. او عليك ما دامت نفسه طيبة بالعطاء لا بأس. او عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ هلا. نعم. سأل يا شيخنا حديث من زار أخ الله في المساء ظل 70,000 ملك استغفر له حتى لا يصح. من زار أخ الله في المساء استغفر له 70,000 ملك لا يصح. تفضل. السلام عليكم. عليكم. نعم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فضلت الشيخ مصطفى، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفيك يا أختي، تفضلي. فضلت الشيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. أنا بفضل الله منتقبة والحمد لله رب العالمين. فشهر رمضان فضلت الشيخ، إحنا يعني الزوج والأولاد ما لهمش دعوة خلاص يعني قاعدين المسلسلات والكلام ده. ففي شهر رمضان احنا يعني بنفطر ونسحر مع بعض انت عارف حضرتك، فاحنا بنسحر ونفطر في الاوضه اللي فيها التلفزيون، فانا بحط الفطار وبقول يا رب انا اشهدك ان انا بريئه من كل اللي بيتقال من المسلسلات والحاجات دي كلها، وبحط الكرسي فضيله الشيخ ظهره في التلفزيون بس انا على كل حاجه بس مش شايفه حاجه خالص. هل انا يعني عليا وزر في كده؟ لا عفوا، الزوج يعني هو اللي بيعمل كده ولا من؟ الزوج قاعد للمسلسلات هو والاولاد وانا قاعده معاهم بس انا ما بتفرجش على حاجه ظهري للتلفزيون. على كل انتقلي لغرفه اخرى. اذا كان وقت الفطار للاضطرار لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن انصحك بالانتقال الى غرفه اخرى ايضا حتى عند الفطار. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل صداقه الولد مع البنت على الفيسبوك تدخل في قولي ولا متخذات اقدان؟ هي لا تدخل، لان هذا زنا بامراه، متخذات اقدان يزني بامراه، لكنها ايضا صداقه الولد مع البنت على الفيسبوك فساد والله لا يحب الفساد. ما حكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم والله حضرتك عايز اسال حاجه يا شيخ. اتفضل. انا عايز اسال محروق السؤال، هل اللي احنا فيه ده من علامات ظهور المهد المنتظر بس مش اكتر؟ بقيت علامات كثيرة على ظهور المهدي، الحمد لله ما زال في الدنيا خير الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثلا فضيلة الشيخ عن اللي بيسمع قرآن وسمع آية فيها سجدة، هل واجب عليه السجود؟ السجود سجود تلاوة مستحب ليس بواجب، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آخر سورة النجم في مكة وسجد، وقرأها بالمدينة ولم يسجد، وقال عمر إن نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل اتفضل. كل عام أنتم بخير يا سيدنا. وأنت طيب اتفضل. نريد من حضرتك يعني أن توضح لنا حكم الاحتفال بما يسمونه عيد شم النسيم. هذا العيد ليس من أعياد المسلمين وليس لنا فيه شيء، وليس عندنا في إسلامنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولم يكن رسول الله يعرف شم النسيم ولا أتانا بشيء عن شم النسيم، إنما قال إن الله أبدلكم يعني بدلا من أعياد اليهود الفطرة والأضحى، والأعياد توقيفية شرعها الله لم يشرعها الناس، أقصد الذي يشرع الأعياد الحق هو الله. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ والله، وأنا كنت بسأل عن حكم عمل المرأة. نعم. يعني أنا بشتغل، أنا حكم عمل المرأة. حكم عمل المرأة ينبني أولا على العمل نفسه، ماذا تعمل؟ هل العمل نفسه حلال أم حرام؟ إذا كانت مثلا نامصة، إذا كانت مثلا ممثلة، إذا كانت مثلا أي عمل، فالعمل له تأثير في الحكم. ثانيا، الملابسات المحيطة بالعمل، هل في خلوة برجال أجانب أو ليست في خلوة برجال أجانب، هل في اختلاط أم ليس في اختلاط. لكن إذا كانت تعمل عملا حلالا وليست مختلطة برجال ولا تخلو برجال أجانب ولا تسافر بغير محرم فالعمل حلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. نعم الحمد لله. حضرتك عندي سؤالين يا مصطفى. تفضل. أنا سؤالي ناخذ مصطفى. تفضل. عندنا في الشغل عندنا اللي بيسد الدين، أنا بخصم عليه فلوس. نعم. عندنا في الشغل اللي بيسد الدين في ورشة طبعا شغل خاص، بخصم عليه فلوس. أنت بقى حدا؟ يعني صاحب العمل. أنا صاحب العمل أنا. صاحب العمل اشترط على العمال أن لم يسبوا الدين سأخصم عليه فلوس. نعم. هذا شرطه له. هذا التعزير بالمال جائز. التعزير بالمال جائز. سؤال الثالث مصطفى. عندنا في بلدنا في المقابر المدفن الميت، ف فبعض الناس وقف فوق المقابر، فوق المقابر يعني مش شرط مقبرة تحت، فوق المقابر بيعملوا جبس واسمنت كده، فهل يعني يجوز لو فوق المقابر اللي ما يبوش يعني سد القبر بجبس واسمنت ولا ايه؟ مش فاهم. بيسدوه بس في ناس بيقف فوق القبر يا مصطفى بيعملوا جبس واسمنت فوق القبر نفسه، يرمي جبس واسمنت فوق القبر نفسه من اجل سد الشقوق يعني في سقف السقف او ماذا؟ لا يا شيخ مصطفى هو بيقف فوق القبر، بيقف فوق القبر ايوه يقف عفوا يعني انت تسأل عن الشخص الذي يقف فوق القبر ويجري بعض الاعمال، هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهى النبي ان يقعد على القبر ايضا. تفضل. السلام عليكم. نعم. أنا مش مصطفى. اخفض صوت التلفزيون تفضلا منك. حاضر يا عم الشيخ. عاوز اسال بس على تفسير قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. الركون له معنيان، احدهما الميل والسكون والرضا بافعالهم، الثاني الركون الميل اليسير، والشاهد الاخير قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. السلام عليكم. فرضى بأعمال الظلمة حرام مقر الباطل ياثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ابني احبك في الله والله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. شيخ مصطفى معانا. نعم. معانا واحد شغال معانا المهندس عمال يتكلم على البخاري والمسلم بطريقة مش كويسة، مش عارف اعمل معاه ايه صراحة. هذا جاهل من الجاهلين ومبتدع من المبتدع. أعرض عن الجاهلين وبين باطله وحذر الناس منه، إما أنه فيه شعبة من التشيع البغيض والرفض السخيف أو أنه جاهل بدينه عقلاني سفيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موقف أو حكم الدين من صور الفرح أو صور الشخصية أو صور الرحلات. الرسول لم يصنع ذلك ولم تصور له أي صورة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وصور ذوات الأرواح تمنع إلا للضرورات. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس ليس لي عمل إلا هذه التصاوير. قال ادن مني إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأنصحك بكتاب كرياض الصالحين فقد جمع مادة كثيرة في هذا، وكذلك عندك صحيح مسلم فيه مادة كثيرة في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الشيخ. نعم. انا بدأت بس انا شغال في قرية سياحية. شغال في قرية سياحية، ماذا تصنع في القرية السياحية؟ ولا انا شغال في الصيانة يعني ما قدمش اي مشروبات ولا حاجة. يعني فيها خمور وفيها نسوان عرايا ولا لا؟ ايوه يعني ما قدم. ايه رأيك انت يعني ما في الجلوس في مكان حمراء نساء عرايا وفي الساق؟ انصحك ان تبحث عن مكان افضل لدينك تقيم فيه حدود الله، يقع بصرك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. نعم. يسأل ما حكم إجباري على عمل تأمينات اجتماعية لموظفية؟ أقول وبالله التوفيق إذا كنت مجبرا لا إثم عليك في ذلك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين.